إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقنا لزيارة مشايخنا وآبائنا وإخواننا في هذا المركز وهذا البلد المبارك ونشكر كل من سعى في حصول هذا الخير كذلك نشكر الشيخ الوالد أبا بلال حفظه الله على حسن ظنه بإخوانه وترحابه جزاه الله خيرا على ما يقوم به من نصح وتوجيه كذلك شكر الله لأخينا الشيخ أبي البراء حفظه الله على هذه الكلمة المؤثرة في شأن العلم وصفات الراسخين فيه. أيها الأحبة الكرام ويا طلاب العلم ويا من يسمع في هذا المقام ما يذكر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نهج السلف الذي يحب في هذا المقام أن أوجه نصيحة وربما قد ذكرتها في هذا المقام من قبل وتكلمنا فيها وربما كررناها في غير هذا الموطن وهي نذكرها لأجل حصول موسمها ألا وهو موسم الإجازة الصيفية وحصول الإجازة للطلاب والمدرسين في المدارس الحكومية والنظامية. أيها الأحبة الكرام، الدراسات الدنيوية نذكر هنا شأن العلم الشرعي وشأن أمر العلم الدنيوي، والسبب في ذلك تجد أناساً غلوا وعظموا علوم الدنيا تعظيماً لدرجة يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله قبلوا كل شيء يأتي من قبل الغرب، كل شيء بحجة هذا العلم الدنيوي الذي بهر عقوله بشيء من الصناعات. العلم الدنيوي أيها الناس ذكره الله في القرآن مذموما، قال سبحانه فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، وقال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وقال سبحانه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فما ذكر الله علم الدنيا إلا في سياق الذم. علوم الدنيا أيها الناس في هذه المدارس التي أنشئت هو أنشئ لأجل نيل حرف ومهن وأعمال بعدما يتخرج من الدراسات لأجل أن ينال شيئا من الرزق، فهي في النهاية طلب رزق هذا قدرها ومقدارها، وليست كعلم الشرع هو دين، ويثاب فاعله، ويؤجر الفاعل على ذلك. فلهذا بمعرفة شيء من الفروق وبشيء من أمر علم الشرع وعلم الدنيا يتضح الأمر. حقيقة الغلو في هذا الجانب أمر مذهل في هذه الأزمنة، لدرجة النظر على طلاب العلم وعلى العلماء أنه شيء ضياع مستقبل، وأنه نهايتك لا فائدة منك. هكذا في نظر كثير ممن تأثر بعلوم الدنيا وعظمها الآباء في نفوس الأبناء، إلا من رحم ربي. إذن أيها المسلمون عباد الله، لما يسأل العلماء عن حكم العلم الشرعي وعن حكم العلم الدنيوي، العلم الشرعي حكمه واجب، ومعنى واجب آثم تاركه ويثاب فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والأدلة، يقول العثيمين رحمه الله: النصوص الواردة في فضله والثواب عليه والثناء عليه، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي عقيدة وعملا، ليس العلم الدنيوي كالحساب والهندسة. كذا قال رحمه الله في شرح لرياض الصالح. إذن يا عبد الله، من الغلط، وهذا ما ربما بعضهم يتصوره عندما يطلب علما دنيويا، أن فضائل العلم المذكورة في الكتاب والسنة أنها يتناولها العلم الدنيوي. لا، العلم الدنيوي حكمه مباح، هذا حكمه عند العلماء، مباح. ومعنى مباح لا ثواب ولا عقاب، سواء كالنوم والأكل والشرب، مباح لا ثواب ولا عقاب، إلا في حالة أن يكون وسيلة لشيء شرعي، فالوسائل لا أحكام المقاصد. هنا في هذه الحالة يكون في هذه الحالة، وإلا حكمه مباح. إذن يا من يدرس 16 عاماً وما فوق، أنت تدرس علما مباحا لا ثواب فيه، 9 سنوات بين الإعدادي والابتدائي، و3 سنوات في الثانوي، و4 سنوات في الجامعة، على تفاوت وزيادة في ذلك ونقص بين 4 سنوات وبين 5 وبين كذا وبين كذا، 16 عاماً تدرس كلها في علم مباح لا ثواب ولا أجر في ذلك. كذلك من الفروق يا عبد الله، وإن كان هذا الشيء نذكره عند العلماء شيء هذا ما يلتفتون، لكن لوجود غبار ولوجود غمام يحول عن شعاع الشمس، شمس الشريعة على ظهر الأرض واتضاحها، نقول هذا الكلام ليعرف الأجيال والأبناء والآباء عندما يصفون العلم الشرعي بأوصاف منفرة، بأوصاف مبعدة، غلو مذهل. أيها المسلمون عباد الله، من الفروق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي أن العلم الشرعي حاكم على العلم الدنيوي وعلى أمور الدنيا. أي مؤسسة وأي إدارة حكومية وأي معمل خاص أو عام، إذا أرادوا أن يفعلوا شيئاً وأشكل عليهم أو يقدموا على شيء، يسألوا من؟ ارجعون إلى العلماء. العلم الشرعي حاكم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجوع إليهم، هم المرجع. وأن هذا علوم الدنيا إنما هي ترجع في ذلك. ولهذا تجد فتاوى العلماء كثيرا ما ترد السؤالات وكذا إليهم، عندنا مرفق كذا، عندنا كذا، ما الحكم، كيف نفعل، يدلون في ذلك. كذلك أيها المسلم عبد الله، العلم الشرعي سبيل إلى الجنة، والعلم الدنيوي أقصاه طلب رزق. العلم الشرعي سبيل إلى الجنة وطريق، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، كما في سنة أبي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء. سبيل إلى الجنة أيها المسلم، سبيل إلى الجنة. وأما العلم الدنيوي فهو سبيل رزق في الدنيا، وشتان بين الدنيا والآخرة، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، ما تقارن الدنيا بالآخرة، الآخرة خير وأبقى، الآخرة خير وأبقى. كذلك أيها المسلم عبد الله، العلم الشرعي ما يعطيه الله عز وجل إلا الأتقياء وأهل الخير وأهل الإسلام. العلم الدنيوي الكل كفار، لهم جامعات ولهم دراسات عليا على زعمهم، إلى أن يصل إلى مراحل عندهم ما يصل، لهم دراسات عندهم في هذا الشيء موجود عند الكفار وعند المسلمين. أما العلم الشرعي ليس إلا لأهل الإسلام الخلص الذين يريدون الدار الآخرة. وفرق بين شيء يعطيه الله الكل وبين شيء يخص الله به أقواما. الله عز وجل يقول: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إنسان يشمل المسلم والكافر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كذلك. ليس دليل على أن هذا مهان وهذا مكرم، ليس الأمر كذلك، إنما يعطي إلا من أحب من لا يحب ابتلاء يراه. فإذا فرق بين علم يعطيه الله أقوام خاصين وبين علم الكل. العلم الشرعي أيها المسلم عبد الله ما ينال إلا عن طريق التلقي، تلقي أخذه من العلماء والجلوس عندهم، وأخذه كذلك وحفظه ومراجعته وتصحيحه. وهذا معروف، سلسلة من زمن قديم، يطلب أهل العلم العلم عند العلماء. يقول ابن سيرين: كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما حصلت الفتنة سألوا عن الإسناد ليأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع، وأثر عمر بن عبد العزيز، وليجلس من لا يتعلم يتعلم، كما في صحيح البخاري أثر. أما العلم الدنيوي بمصاحبة من يحسن هذه المهنة وجلوس معه فترة يسيرة تستطيع تخرج بتلك المهنة. كم من إنسان بلا شهادة تعلم مهن ربما دكاترة يدرسونها، مهن ربما دكاترة يدرسونها بمجرد مجالسة، يعني يفهم شيء معين فهمه وانطلق. أما العلم الشرعي لا، ليس بمجرد كلمة كلمتين ذهب صار عالما. كذلك يا عبد الله، العلوم الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة الشيء اليسير الذي جعلوه في الجامعات، يقول عنه العلامة الألباني رحمه الله: لا تؤهل المرء أن يكون داعية فضلا على أن يكون طالب علم. لو قال قائل في دراسات دينية العلوم التي أخذنا، قال العلامة الألباني رحمه الله عنها، وهذا ذكره أو ذكرته نورة غاوي في رسالة له جمعتها من فتاوى العلامة الألباني رحمه الله في فتاوى فقهية للنساء، يقول العلوم يعني هذه التي تدرس ما تؤهل أن يصير داعيا فضلا على أن يكون طالب علم. إذن يا عبد الله، تعلمك للعلم الشرعي كذلك يحببك. ومضى معنا كلمة أخينا الشيخ أبي البراء أن العلم، أهل العلم الراسخين يحبون العلم محبة ولا يفضلون شيئا عليه، محبة يحبونه. لكن انظر إلى علوم الدنيا، ممن يذهب ويرجع إلى هذه الأماكن، ضيق، سب، تخلص، مدرس غاب، فرح، فرحوا خروج. لكن هذا غاب المدرس، أين؟ فاته يوم على الدرس، ما هو موجود، كيف يفعل؟ حبة للعلم. أما ذاك لا، تجده يذهب المحب اليسير، والكثير جدا ممن يذهب ويرجع وهو ربما في ضيق فيك. كذلك يا عبد الله، من الفروق بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي أن العلم الشرعي فضائله كثيرة جمة مذكورة في الكتاب والسنة. اسمع إلى هذا التسلسل في حديث أبي الدرداء في سنن أبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هذا السالك. ثاني قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ثالث قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هل هذا الشيء موجود في علوم الدنيا؟ إذا ذهب ملائكة تتواضع له، تكف الطيران إذا رأت شخصا ذاهبا لمدارس الدنيوية، هل تكف أجنحتها عن الطيران تواضعا له؟ هل بسلوك ذلك يسلك سبيل الجنة؟ هل إن الملائكة إذا فاق هذا وصار بارزا ومعه دكتوراه في علوم دنيوية، هل الملائكة أو أقصد الحيتان في الماء تستغفر له ومن في السماوات ومن في الأرض؟ هل هو من وراث الأنبياء؟ كل ذلك لا، إنما العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. كذلك يا عبد الله، العلم الشرعي لا أضرار فيه، لا أضرار، كتاب وسنة تتعلمه لا أضرار فيه، دائما وأنت في رفعة. أما العلم الدنيوي فيه من الأضرار وفيه من الأخطاء، وفيه ربما كذلك تجد بعض المخالفات التي يتحاكمون فيها للكتاب والسنة. من ذلك تجد مثلا من يذهب إلى هذه الأشياء، لبس البنطال، إلا أن يكون القائمون على هذه الأماكن ممن تساهل معهم يريد لهم الشيء والابتعاد عن أشياء، بنطال، ومعروف كلام أهل العلم في البنطال، كما يقول العلامة الألباني رحمه الله: فيه آفتان، تشبه ويحجم العورة عند الركوع والسجود، يظهر ذلك جلي. كذلك فيه الجرس، دارس، هذا الجرس فيها موجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة معها كلب أو جرس، لا تصحبها. فيه تحية للعلم، يحيون العلم. فيه أيها المسلم عبد الله، عندما يدخل المدرس يقوم له الطلاب: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوى مقعده من النار. فيه يا عبد الله مواد مضرة، فيه أن الشمس من ضمن الدراسات التي يدرسونها الشمس ثابتة، والأرض التي أنت عليها متحركة تدور. الله عز وجل يقول: والجبال أرساها، راسي. والشمس قال: والشمس تجري لمستقر لها، قلب. الشمس التي تراها تغرب وتذهب عندهم ثابتة، أنت الذي تدور على الأرض. قلب لما في الكتاب والسنة، قلب. هذه أمور خطيرة يخرج بها الطالب ومسلم بها، ومسلم بها تماما، وهي مخالفة للكتاب والسنة. فيها كذلك من النظريات والقوانين التي تضاد الكتاب والسنة، لو استقصينا ذلك لطال المقام. إذن فيه مخالفات. أما من حيث الأضرار في علوم الدنيا، فما ذكر في المقدمة من حيث الغلو، ظهر الطبقة الآن غلو فيهم، ظهور طبقات غلو غلو غلو عندهم، أن هذا العلم هو المقصود وهو الأفضل، وأن علم الشرع على جنب هذا ضياع مستقبل وضائع صاحبه، فغلو غلو، حسبه هذا العلم الدنيوي رزق، والرزق تكفل الله به للكل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهؤلاء يحصرون الرزق أن هذا هو المستقبل، وأن غير هذا وأن هؤلاء لا رزق لهم أو لا مستقبل لهم. كذلك يا عبد الله، مما فيه من أضرار تقديس الدنيا وتقديس حملة الدنيا. قدسون الذين صنعوا أو اخترعوا هذه الدراسات وهذه العلوم، من أين هم؟ ما حالهم؟ ما دينهم؟ ما تمسكهم؟ أكثرهم بين من الغرب، ومن هو مستشرق ومن هو كذا، وسطر علوما وجاء بها وتدرس، تقديس لهم وتقديس كذلك للدنيا. والله عز وجل ورسوله حقر الدنيا وحقر من يبتغي الدنيا، وهؤلاء عظموه عظموه. كذلك من أضراره هذه العلوم الجرأة في الدين. كيف ذلك؟ درس إلى درجة دكتوراه أو درجة كذا في علم دنيوي دنيوي، يأتي بعض الطلاب أو من كذا يسألون في أمور الدين، يفتي يتكلم. طيب ما هذه الجرأة؟ لو واحد من أهل علم الشرعي تكلم في علمه، هو ماذا سيحصل له؟ سيقول هذا يتكلم في شيء ما هو من اختصاص. طيب أنت ما اختصاصك؟ لو أتينا بآلة من الآلات التي يصلحها المهندسون، لا أنا مهندس ولا أنت مهندس، وجئت أنا أتكلم فيها وأنت تتكلم فيها، ما سيقبل إلا قول من هو مرجع فيه. وهذه جرأة تصدر منهم لما درسوا في هذا المجال، بدأوا يتكلمون في أمور الدين. أن تتكلم في مجالك الذي درسته، أما تتكلم في أمور الدين لأنك درست دنيا، لا. كذلك يا عبد الله، من أضرار هذا العلم الدنيوي أنه ضياع أوقات، ضياع أوقات. كم سنين؟ 16 عام، هذا على مستوى المتعارف. 16 عام لو أتيت بطالب بولدك سنه 7 سنوات، جلس عند عالم، جلس 16 عام يطلب علم، ترى بماذا سيخرج؟ الكل سيقول باستفادة عظيمة. إذا كان الآن بعضهم يأتي على مستوى سنة في هذا المكان، سنتين يبرز بروز مذهل، يحفظ من القرآن ويحفظ من كتب السنة ما تيسر له، ويدرس من العلوم ما تيسر له، ويحصل له ذلك على مستوى سنتين 3، الذي هم يسمونها ضياع مستقبل، وهم 16 عام لأجل في النهاية رزق. 16 عام يا عباد الله، الله عز وجل ضمن لنا الرزق، والله هذه نصيحة أوجهها لكل من جاءت عليه الإجازة الصيفية، أنه أقل شيء يبذل جهده في استغلالها في هذا. نحن لا، وأهل العلم ما يحرمون الدراسة الدنيوية المباحة، لكن إذا كانت اختلاط يقولون لا تجوز، اختلاط لا تجوز. أما من ناحية أنه هذا الغلو المذهل، انظروا الآن على عددكم، كم مدرسة الحامي فيها من طلاب؟ كم ثانوية الحامي فيها من طلاب؟ لو كلهم هؤلاء جاءوا إلى هذا المركز يدرسون، والله ما وسعه، ما وسعه أبناء البلد نفسه. هذا بلد واحد، كيف كل بلد اجمعهم؟ كل بلد اجمعهم يدرسون عند عالم، كل بلد، ترى كم سيخرجون من العلماء؟ تخشى والله أن تكون هذه حيلة على المسلمين. كم سيخرج من العلماء؟ دل على أنه شيء، يعني سنين، 16 عام، 16 عام يخرج في النهاية بهذا الشيء، شيء يعني ما، سبحان الله العظيم. كذلك يا عبد الله، هذه العلوم الشرعية أنت عندما تدرس هنا وتتعلم هنا، أبوك إذا سمح لك خذه برفق وكلمه، فإن رضي بك تجلس فرصة لك، وإن أذن لك فترة الإجازة فاستغله، وإن كان أبوك واقتنع وكذلك أقرباؤك، هذا خير تغتنمه، تغتنمه والله، فرصة في هذا الجانب. يا عباد الله، هذا الأمر العظيم ألا وهو الميل إلى الدنيا، الميل إلى الدنيا، هذا عن طريق هذه العلوم وتقديسها، والذي أثر في المجتمعات، أثر في المجتمعات، أثر في الناس. كم عدد الذين يدرسون من كل بلد؟ كم عدد الذين يحفظون من كل بلد؟ الحزبيون لما رأوا إقبال الناس على الدنيا صاروا فعلوا معاهد وقالوا فيها شهادة، ويدرسون علومهم ويدرسون العلم الذي فرض عليهم من قبل هذه الأنظمة، يجمعون بين علمهم وبين هذا في نفس المعاهدة، لأن الناس يريدون شهادة دنيوية. فلو قال الشخص لوالده أريد أن أذهب، يقول له في شهادة، يعطونك شيء من الشهادات، يقول له لكن كيف وبعدين كيف؟ ما في. إضعاف الإيمان والتوكل يضعفوه، الإيمان والتوكل يضعف بسبب هذه الأمور. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، لقد أثنى الله على العلم وعلى حملته، ومضت كلمة أخينا الشيخ أبي البراء حفظ الله في الراسخين، أثنى الله على العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما. بالله عليك، هل يوجد شيء من الأمور أمر الله نبيه أن يطلب الزياد منها من هذه العلوم الدنيا؟ هذا من هذا العلم، العلم الشرعي، وقل ربي زدني علما. أثنى الله أثنى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على العلم وحملته، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كذلك يا عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف تهديه؟ كيف ستهديه إلا بالعلم؟ تعلم سترشده إلى ما تعلمت عليه من أمور الأعمال في ذلك الصالح، كيف ستهديه؟ تنال أجر حي وميت، حي وميت، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، أجور من تبعه، تبعك هداك. فإذا جاءت هذه الإجازة وهذه الفرصة معك، ادعو الناس، كلمهم، قل معنا فرصة إجازة، تعال نتعلم، تعال نحرص على الخير، تعال نفعل كذا. كما أنهم إذا جاءت الدنيا دعوك، فادعوهم أنت إلى هذا الدين وإلى الشرع وإلى الكتاب والسنة، تعلموا، اطلبوا العلم، تفقهوا في دينكم. كذلك يا عباد الله، هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، والله العظيم لو مت علي ما أنت خاسر، لو مت وأنت تطلب العلم ما أنت خاسر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به. ميت ميت ويصل أجره إلى مكانه. إذن والله فرصة ونصيحة وجهها لكل أب ولكل ولي أمر ولكل شاب، أنه يرحل إلى مثل هذه الأماكن ويطلب العلم في هذه الأماكن ويتمكن في أمور دينه، فإنها فرص، الحياة فرص، ما تدري ماذا يحصل لك، اليوم أنت حي وغدا ميت، ما تدري. كم من شاب يخرج من بيته ولا يعود، كم من امرأة تحصل لها كذا ولا تعود، كم من كبير وصغير، اليوم نحن أحياء ولا ندري غدا ماذا، ولا ندري متى يأتينا الأجل. فيكون المرء في ذلك مهتما بعلم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. يا عباد الله، يا أيها الأجيال، يا أيها الأحبة، يا طلاب العلم، يا من أقبلتم على هذا الخير، انصحوا الناس واصبروا على ذلك. ومن جاء في الإجازة يحذر، يحذر أن يلبس عليه في هذه الأمور التي تكرر دائما: ضياع مستقبل، مالك طريق، مالك كذا، إلى غير ذلك، ويأتيه الشيطان لأجل أن يثبطه. لا يا عباد الله، الناس منتظرة إليكم، خرجوا دعوة، إن كنت في شك من أمرك أخرج مع أخوانك دعوة، وانظر إلى المناطق تطلب، كم كل مسجد يطلب كم طلبة علم، ما يكفي ربما الواحد طالب علم واحد، ما يكفي ربما في المسجد، يحتاج إلى المؤذن وإلى الإمام وإلى المدرس وأمور الحلق وأمور كذلك الخطابة والقيام بأمر المسجد، كم يحتاج، كم أمور في ذلك. فيا عباد الله، طلبوا العلم في هذا الجانب، اهتموا به، وادفعوا بأبنائكم، وادفعوا بإخوانكم، فإنه ينفعك حيا وميتا والله، ينفعك حي وميت والله، ابنك وذريتك ينفعك حي وميت لو تعلم العلم الشرعي، فخر لك وعز. لو خرج دكتور عسى ما لم تفتخر به، شيء في علم دنيوي مات بماذا ستذكر؟ لكن هذا يذكر لك، وإنه لذكر لك ولقومك، أي هذا الذكر القرآن والعلم ومن يحمله شرف له، شرف له. ادفعوا بالأبناء، وادفعوا بالإخوان، وادفعوا بالعشائر أن يطلبوا العلم، العلم الشرعي، الرحلة يتعلموا، يرحلوا إلى مثل هذه المراكز وغيرها من المراكز الأخرى، يرحلوا إليه يطلبوا العلم، تعلم العلم الشرعي. إذا طلب العلم وتفاهم بذلك تؤجر أنت، وإن لم أنت تطلب العلم لكنك دفعته، لكنك رحلته إلى أجل يأتي إلى هذه الأماكن يطلب العلم، تؤجر تؤجر تؤجر، ثواب لك عند الله سبحانه وتعالى. يشكو العلماء من زمن قديم من إقبال الناس على الدنيا وتركهم العلوم، ما كان هذا يا عباد الله في زمننا مثل هذا الغلو المفرط. كان مرحلة الكتاتيب، طالب وهو صغير يعلمون القراءة والكتابة في دور، وكانوا يتعلمون شيئا من أمور الدين ثم يبرزون بعد ذلك، مدارس، المدرسة كذا، المدرسة كذا، مذكورة في تراجم العلماء. أما الآن المعاهد التي تركز على الكتاب والسنة، هذا عند كثير من المتوغلين في أمور الدنيا ضياع، ضياع. إذا جاء وقت الصلاة من سيؤمنا؟ نقدم الدكتور الذي ما درس شيئا من أمور الدين؟ نقدم من؟ نريد من يصلي بنا صلاتنا، يريد من يصلي بنا صلاتنا، نريد من يعلمنا وضوءنا، سنقوم إلى الصلاة لأجل نتوضأ، كيف نفعل؟ نريد من يعلمنا صيامنا إذا جاء رمضان، كيف نصوم؟ كيف نفعل؟ نريد من يعلمنا حجنا إذا جاء الحج، كيف نفعل؟ نريد من يعلمنا كذا إذا جاء موسم كذا، كيف نفعل؟ نأتي بمن؟ نأخذ من؟ لولا الله، والله لولا الله، ولا الكيد على الإسلام عظيم وربي، الكيد على الإسلام عظيم، ولولا الله عز وجل يدفع كيد الأعداء. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، إي وربي، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. ونحن كما تقدم أنه نقاش وشيء لمن عظم الدنيا وقدسها، ولا يوجد في صفوف أهل السنة كثير من ذوي المهن وممن درس وما فيها نفس هذا الشيء، قدس العلم، يحب العلم الشرعي وعنده من هذه أمور الدنيا عادي، وأهل السنة يحبوه ويرونه قائم بخير عظيم. لكن كلامنا على أصحاب الغلو، غلو غلو لدرجة احتقار العلم وحملة العلم، وأنه ضياع، تبا والله للدنيا التي أوصلتهم إلى هذا الحد، بئس والله بئس. هذا النهاية، أنه القرآن والسنة والذكر ومجالس العلم التي تحضرها الملائكة تصير موطن احتقار، موطن ذل، موطن إهانة، وضياع مستقبل ملك ورحمة وجنة وخير بسبب تعظيمهم للدنيا. هذا ما أحب أن أنصح نفسي وإخواني به إن شاء الله. محاضرة عند أخينا الشيخ أبو العباس فضل الله تعالى.